فالله يشهد هذه الشهادة العظيمة على أعظم مشهود به، وهي إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وقد اختلفت عبارات العلماء في بيان معنى شهد، فقال بعضهم شهد بمعنى حكم وقضى، وقال بعضهم شهد بمعنى بينا، وقال بعضهم شهد من بمعنى أعلم، وقال بعضهم شهد من الملائكة وأولي العلم هي بمعنى الإقرار. وعن ابن عباس أنه يذكر أن الله شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وابن تيمية رحمه الله يذكر أن كل هذه الأقوال المذكورة عن السلف هي أقوال صحيحة، لكن بعضها إنما يقال بدلالة اللزوم، يعني يلزم من تفسير الشهادة هذا القول، لكن ليست هي بمعنى الشهادة. إذن ما معنى الشهادة؟ ما معنى الشهادة الدقيق؟ سم يعني يحضر ويرى، يعني يشترط فيها الحضور أو العلم نقول كذا، إيه فمن شهد منكم الشهر، أو نقول أو يعني يشترط فيها الحضور أو العلم، يعني إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. سم أي والعلم يقوم مقام الإبصار، يعني أن يكون عن علم، فلا بد أن يكون في الشهادة علم، صح. ثانيا الشهادة تشمل أمور ثلاثة تقريبا: العلم، الحضور أو ما يقوم مقامه العلم، اثنين أن يتكلم بما شهد به، فيمكن أن يشهد لنفسه، يتكلم بنفسه هو لنفسه، والثالث أن يعلم، فالشهادة فيها إعلام، إعلام الغير. فهذه ثلاثة أمور يدل عليها الشهادة، يدل عليها لفظ الشهادة، فهي حضور، وهي تكلم، وهي إعلام. وهل يشترط في لفظ الشهادة أن يكون وهل يشترط في الشهادة أن يكون بلفظ الشهادة؟ الجواب، وسبق هذا قلنا قبل، الجواب ذكرنا أدلة عليه، أنه لا يشترط أن يكون بلفظ الشهادة. سم لا، الشهادة هي تشمل هذه الثلاث أمور اللي قلنا: أن تكون عن علم، ويتكلم بها ويعلم بها غيره، خلاص، لكن لا يشترط أن يكون ذلك بلفظ الشهادة. قال ابن عباس: شهد عندي أناس مرضيون أرضاهم عندي عمر، يعني لا يقصد أنهم شهدوا، إنما أخبروه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا هو المعروف. الشهادة لا يشترط فيها أن يكون بلفظ الشهادة. طيب، قال الله عز وجل هنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ما معنى شهادة الله إذن هنا؟ شهادة الله هنا هي تكلمه جل وعلا بهذه الشهادة وإعلامه لخلقه، هذا هو معناها. طيب، إعلام الله لخلقه بهذه الشهادة العظيمة بأي شيء كان، كيف أعلمهم؟ سم أي يعني بالفطرة، يعني مثلا منها الفطرة. طيب وغيره؟ الآيات الكونية والآيات الشرعية. فالله عز وجل أشهد خلقه على وحدانيته قولا وفعلا، أما القول فهو ما أخبر به وأرسل به رسله، فهو أشهد على وحدانيته بإرسال الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأشهد أيضا بفعله، كيف؟ بآياته الكونية، قال الله تعالى التي تدرك بالعقل، قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فالله أشهد بفعله وأشهد بقوله. وهذه الشهادة القولية هي بإنزال آياته، ومن أعظم ما أشهد الله به عباده هذا القرآن، ففيه من الدلالات العظيمة على وحدانية الله ما يلزم لكل من أدركها أن يؤمن بالله وحده لا شريك له، ويؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ففي دلالات هذه القرآن دلالات باهرة تخاطب جميع الناس، الكبير والصغير والعالم والمتعلم، فيها دلالات على وحدانية الله وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان القرآن كما يقول العلماء، كان القرآن هو الشاهد وهو المشهود له. فإنزال الله عز وجل له هو شهادة وهو مشهود له بالصدق، وهذا من عجائبه، هو شاهد وهو مشهود. فهو كتاب الله المعجز الذي يبقى إعجازه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهو يخاطب بهذا بالقصد الأول أهل الكتاب، ومنهم النصارى وفد نجران. فالآيات تقرر عقيدة التوحيد والإخلاص لله، لأنهم مشركونهم، واليهود كذلك حرفوا الكتاب. فالله يقول هنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. عطف الملائكة وأولو العلم على شهادته جل وعلا، يعني شهد الله وأيضا شهد الملائكة وأولو العلم. وفي إثبات هذه الشهادة لهم تعظيم أيضا لهذه الشهادة، وإلزام لمن ينكر هذه الشهادة. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وخص أولو العلم لأنهم هم الذين يعلمون من كتاب الله ما تقوم به الحجة بعد الرسل على الخلق. قال: قائما بالقسط. قائما بالقسط يعني قائما بالعدل، والقائم على الشيء هو الذي لا ينفك من حفظه ورعايته. قال الله: قائما بالقسط. فقائما هنا حال، لكن هل هي حال من شهد، يعني شهد الله حال كونه يوم أن شهد قائما بالقسط، أو هي حال من الضمير هو لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، أيهما أرجح؟ الكوفيون يقول: لا مانع أن تحمل على اثنين. وبعض العلماء يقول: لا يمكن تحمل، يا أما هذا يا أما هذا، لأن العامل ما يشتغل في اثنين، هو المعمول لا يشتغل في اثنان. فأيهما أرجح؟ نحن بنرجح. سم الكوفيون يقولون القولان هو في قائما بالقسط أنه حال من شهد، الفاعل شهد الله حال كونه قائما بالقسط. والثاني لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو حال كونه قائما بالقسط. إيش الفرق بين المعنى؟ الفرق بين المعنى واضح، يعني الأول شاهد حال كونه قائما بالقسط، والثاني أنه لا معبود بحق إلا هو حال كونه قائما بالقسط. فأي القولين أرجح؟ سم إيش مفهومه؟ الله، عاد هذه اللي تبغى لها، ما هي مفهومه؟ لا، شوف، شاهد الله حال كونه، حين كونه يوم شاهد قائما بالقسط، يعني شهادته بالقسط، قالها بالقسط والعدل كذا، هذه واضحة. المعنى احنا نوضح المعنى، هذا الأول. الثاني لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو حال كونه وهو المعبود بحق قائما بالقسط، يعني لا معبود غيره قائما بالقسط، هو وحده لا إله إلا هو القائم بالقسط. ها، يعني حال من هو لا إله إلا هو شهد الله. أنت رجح ذا. ابن تيمية رحمه الله يرجح الثاني ويعلل، يقول والأرجح والله أعلم أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، لتثبت له هنا شهادتين، الشهادة الأولى أنه لا إله إلا هو، والثانية أنه قائم بالقسط. واضح ذي؟ فتثبت له شهادتين، أنه لا إله إلا هو، والثاني أنه سبحانه وتعالى قائم بالقسط. وفي شيء ثاني أيضا، قال وأيضا تثبت للملائكة والأولي العلم شهادة أيضا بأنه قائم بالقسط، ولو جعلتها من شهد ما أثبت للملائكة وأولي العلم شهادة بالقسط، لأن الله قائم بالقسط. هذه عبد الله ما دخلت بالعين، صح؟ أرى الحيرة في عينيك. سم، لما دخلت الثانية لا، هو ترجع بدين. إيه، إن لا لا لا لا لا على لا إله إلا هو. إيه، أن تشمل معنيين، لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، فتشهد له بأمرين، تشهد بأنه لا إله إلا هو بالوحدانية، وتشهد له بأنه قائم بالقسط. وأيضا فائدة ثانية ذكرها ابن تيمية أيضا، بأنه وفيها إثبات شهادة الملائكة وأولي العلم بأنه أيضا قائم بالقسط جل وعلا، وهذا أفضل. ها، أي نعم. ويمكن أن نقول يعني من حيث اللغة في وجه ثالث، بس هو وجه لغوي مجرد، يعني هي أقرب مذكور، لا إله إلا هو هي أقرب مذكور، وهذا هو الراجح والله أعلم. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم قال لا إله إلا هو. طيب الثانية هذه لا إله إلا هو، ما الغرض منها؟ ما الغرض من الثانية هذه لا إله إلا هو؟ التأكيد يكفي، يعني أكيد إذا شهد أنه لا إله إلا هو هذه أعظم شهادة، أيضا في فائدة، في فائدة بأنه قال لا إله إلا هو. التأكيد هذا وجه، لكن فيه غيره. سم، أي، والثانية، أي، يعني قريب. قال العلماء أنه قال لا إله إلا هو الثانية لكي يتولى المكلف النطق بها، لكي تتولى أنت النطق بها. فأنت تذكر شهادة الله والملائكة وأولي العلم ثم أنت تنطق بها، فأنت تقر وتنطق. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. هذا إقرارك أنت وتوليك أنت لهذا الأمر، فتقول أنت أيها المكلف لا إله إلا هو. هذا هدف الأول. والثاني قالوا وفيها تأكيد، فيها تأكيد للشهادة الأولى، وقالوا غرض وفيها غرض ثالث، قالوا هي توطئة لقوله العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، إذن هذه ثلاث فوائد. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز، يقولون العزيز تشمل ثلاثة معاني، وفيها ثلاثة تصريفات. يقولون عز يعز، وعز يعز، وعز يعز، وقالوا كلها يشملها اسم العزيز. فما معنى عز يعز بالفتح؟ عز يعز يا عبد الواحد، عز يعز قالوا بمعنى صلبة، صلبة كما تقول هذه أرض عزاز يعني صلبة. عز يعز، وتقول عز يعز إذا امتنع، إذا امتنع فلم ينله أحد ولم يطله أحد. ها؟ عز بمعنى لم ينله أحد، عز يعز بالكسر. وعز يعز بمعنى غلب. قالوا وكل هذه المعاني ثابتة لله، فإن الله هو القوي المتين. هذه من إيش؟ القوي المتين. ها؟ يعز من عز يعز بمعنى صلبة، فهو القوي المتين جل وعلا، وهو جل وعلا ممتنع لا يناله أحد بسوء من العز، وهو أيضا جل وعلا غالب لا يغلب، وهذه من عز يعز. أيوة. فهنا قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في موضعها، فهو مع عزته، مع عزته وامتناعه وقوته وغلبته لا يظلم أحدا ولا يضع شيئا في غير موضعه. فإن القوة والغلبة والامتناع إذا لم يكن معها حكمة يكون فيها سفه وطيش، وقد يكون فيها عدوان وظلم، لكن الله عز وجل عزيز حكيم، والحكمة ضدها السفه. قال الله عز وجل هنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة شهادة عظيمة شهد الله بها جل وعلا في هذه السورة التي تخاطب النصارى ليقررهم بهذا التوحيد الذي هم أفسدوه، فهم حرفوا كتابهم، وكذلك اليهود حرفوا كتابهم فأشركوا. فالله عز وجل يقرر هذه العقيدة العظيمة ويثبت شهادته بها، وهذا أعظم إقرار، أعظم إعلام أن يشهد الله عز وجل بهذه الشهادة. وهذه الشهادة كما قلت لكم هي شهادة قولية، وهي شهادة أيضا فعلية. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن الدين عند الله الإسلام، يعني يوم أن قرر هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها ربنا جل وعلا وشهد بها الملائكة والنبيون، قال إن الدين عند الله الإسلام. وما المقصود بالإسلام هنا؟ هل هو الإسلام بمعناه العام أو الإسلام بمعناه الخاص؟ أما الإسلام بمعناه العام فهو الاستسلام لله والطاعة، وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهل المقصود بهذه الآية الإسلام العام ولا الإسلام الخاص؟ الخاص؟ صحيح، بس هنا الآية يعني إسلام الخاص. أي لا، احنا خلنا بذي، وإذا ذيك وصلناها إن شاء الله نشوف. على كل حال، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول إنه الإسلام العام، لكن الذي يظهر والله أعلم إنه الإسلام العام هنا، وهو الاستسلام والخضوع لله بالطاعة. فالدين يعني الدين الحق، والدين يراد به إما الجزاء وإما العمل، وهنا المراد به العمل، يعني الدين الحق العمل وليس الجزاء. الدين الحق هو الإسلام، يعني هو الاستسلام لله والخضوع له. وهنا أكد هذا الأمر بمؤكدين، المؤكد الأول إن، والمؤكد الثاني التعريف الجزئين. الدين الإسلام، يعني لا دين إلا الإسلام، يسمونه القصر بتعريف الجزئين. فقال إن الدين عند الله الإسلام. وفي مؤكد ثالث أنه قال عند، ما قال إن الدين الإسلام. وما الذي تفيده العندية هنا؟ إن الدين عند الله، يعني إن الدين الذي هو محل الاعتبار ومحل القبول هو الإسلام. فقوله عند أيضا يؤكد هذا الأمر، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا، وهذه الآية كيف ترتبط بالتي قبلها؟ شهد الله هذه الشهادة العظيمة، ثم بين ما هي هذه الشهادة، هي الاستسلام لله. وهذا الدين هو دين الأنبياء كلهم. وأمرت، يقول نوح، وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم وإسماعيل وهما، وإبراهيم وهو أبو الأنبياء، قال واجعلنا مسلمين لك. وكل الأنبياء دعوا بهذه الدعوة. ويعقوب عليه السلام وهو أبو بني إسرائيل اليهود، يقول ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام لله، وهو الذي يخاطب الله عز وجل به هنا أهل الكتاب، وأولهم النصارى في هذا الخطاب. قال إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. ثم بعد أن بين الشهادة وبين حقيقتها، وأنه الله لا يقبل من دينه إلا الاستسلام له والخضوع، قام وبين عوارهم هم، وكيف خالفوا هم هذه الشهادة وخالفوا هذا الدين الحق. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال هنا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، فهل المقصود اليهود ولا النصارى ولا يشملهم؟ يشملهم. فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وهذا أسلوب قصر. وأسلوب القصر هنا يبين أهمية الأمر، كأنه يبين حقيقة هؤلاء، كأن لبسا أو غبشا في أمر هؤلاء، فيقول وما اختلفوا إلا لأجل كذا. كما يكون عندك أفكار في مثلا في أمر ما تدري ما الصواب، يقول وما أمر فلان إلا كذا، كأنه في القول الصواب في كذا. فهذا الأسلوب القصر هنا غرضه بيان الحق في شأنهم، وأن شأنهم هو هذا، لا يتعدى هذا. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وعبر هنا بالاسم الموصول، فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، ما قالوا ما اختلف اليهود والنصارى، قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. وما الغرض هنا بجملة الغرض؟ طبعا هو النظر إلى جملة الصلة، لكن ما الغرض هنا؟ نعم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يعني أن الحجة قائمة عليهم، وهذا الكتاب يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، فهم أوتوه وهو حجة عليهم، وبدلا من أن يتمسكوا به ويهديهم إلى الصراط المستقيم اختلفوا. هذا عجيب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم قال من بعد ما جاءهم العلم، ولم يقل من بعد ما علموا، قال جاءهم العلم ليبين جلالة هذا الأمر وأنه جاءهم واحد من الله عز وجل من بعد، وهذا يكسبه جلالة وعظمة ومهابة. وقال من بعد ما جاءهم العلم، فكان اختلافهم من بعد ما تبين لهم العلم. طيب، وهذا تشنيع عليهم، لكن هنا اختلفوا في ماذا هم؟ هل المقصود إنهم اختلفت اليهود مع النصارى، ولا اختلفت اليهود فيما بينهم، ولا اختلف النصارى فيما بينهم، أو اختلف اليهود والنصارى مع المسلمين؟ هل هم اختلفوا بينهم هم، ولا كل واحد منهم اختلف قوبهم فيما بينهم، أو اختلافهم هم مع المسلمين، أو يشملهم كلهم؟ يشملهم كلهم. ولذلك قال العلماء إنه حذف المفعول هنا، ما قال اختلفوا في كذا وكذا، ليعم كل اختلافهم، فهم أهل اختلاف. فاختلفت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فاختلفوا بينهم. واختلفوا بينهم اختلافا بينا كبيرا. قالت اليهود المسيح ابن، لا اختلافهم، قالوا عيسى ليس ابن شرعية، والنصارى قالوا إله، فكلهم مختلفون وكلهم مخالفون للدين. هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. قالوا اختلفوا في أسماء الله وصفاته. قال اليهود شبهوا الله بالمخلوق، فقالوا يد الله مغلولة والله فقير. شوف العجائب، يعني بين اليهود والنصارى بول شاسع. هذولا يقولون ابن ليس شرعي، هذولا يقولون إله. شوف الفرق الكبير بينهم. هؤلاء يقولون الله فقير يشبهونه بالمخلوق والله بخيل، وهؤلاء يقولون يؤلهون المخلوق، وهؤلاء يؤلهون المخلوق ويعطون المخلوق صفات الخالق. هذولك أعطوا الخالق صفات المخلوق، هذول أعطوا المخلوق صفات الخالق، فهم متناقضون. وكذلك في سائر أبواب الأحكام هم متناقضون. اليهود يتشددون في مسألة الطهارة ونحوها، والنصارى عكسهم. واليهود يحرمون أشياء والنصارى يأكلون كل شيء، وهكذا. فهم متناقضون، لم يتفقوا إلا في هذا العصر بس، أما هم العصر فيهم الخلاف. فهنا يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، إذن في خلاف بينهم، وفي خلاف داخلهم هم. فاليهود مختلفون فيما بينهم، والنصارى كذلك مختلفون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. وأيضا هم مخالفون لأهل الإسلام، وأهل الإسلام وسط بين الفريقين. فأهل الإسلام يقولون عيسى نبي الله ورسوله، يقولون عيسى هو نبي الله ورسوله، لا هكذا ولا هكذا، هم عدل. وفي أسماء الله وصفاته يصفون الله بما يليق به وينزهونه عما لا يليق به، ولا يشبهونهم بالمخلوقين، ولا يشبهون المخلوقين بالخالق، عدل. وحتى في الأحكام هم وسط، لا جفاء ولا غلو. فهذا الدين دين طهارة، ولكنه لا يشدد كما يشدد اليهود، يقرض الرجل ثوبه بالمقراض إذا أصابته النجاسة، وأما هذا الدين فتغسل ثوبك تشدد وتنطع. والنصارى لا يتطهرون من النجاسة، دين وسط. وأهل السنة وسط بين الفرق التي افترقت داخل هذه الأمة، فهم وسط بين الفرق. فأهل السنة بالنسبة للفرق كأهل الإسلام بالنسبة لليهود والنصارى. قال هنا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. طيب هنا قال بغيا بينهم، ما معنى بغيا بينهم؟ ظلما وعدوانا. فهم بين هنا سبب بغي، سبب اختلافهم، وهو البغي والظلم، حسد، حب الرئاسة والظهور. فهم تنافسوا على الرئاسة فبغى بعضهم على بعض فأفسدوا الدين، فكان سبب فساد الدين هو هذا البغي والظلم وحب الرئاسة والمكانة. وكل من شابههم بهذه الصفة فلا بد أن يبغي، فيبغي ويظلم الناس، وحتى يظلمهم في الأحكام، ويظلمهم حتى في أمر الشريعة، فقد يقهر الناس على أمر ليس هو الحق، وقد يخطئهم وهم غير مخطئون، وقد يعتدي عليهم ولا يعذرهم بسبب البغي والرئاسة. وما ذكر الله عز وجل ذلك إلا ليحذرنا منه. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سم إيه بس بعد أن ذكرناها مرة قلنا أنه من بعد تدل على الاستمرار، قلناها أكثر مرة يا شيخ عبد الله. لا أنا ما قلنا هذا المعنى، حنا قلنا معنى يا شيخ أنه من بعد تختلف عن بعد، وذكرنا آية تذكر مثال واضح: إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم من قبل وما زال دعاءهم، وقولوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين انتهى قبل وقت مضى. فقوله هنا من بعد إنه يعني تدل على استمرارهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني إن بعد ما جاءهم العلم إلى هذا الوقت وهم مستمرون على المخالفة والاختلاف والبغي، هذا المعنى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قوله ومن يكفر بآيات الله، هذا فيه تسجيل عليهم، يسجل عليهم الكفر بمخالفتهم الكتاب. ثم قال فإن الله سريع الحساب، والحساب المقصود فيه الإحصاء. طيب فإن الله سريع الحساب يعني يحصي عليهم وهو سريع، ويترتب على هذا الإحصاء الجزاء، يترتب عليه الجزاء والعقوبة، وهذا فيه تهديد شديد لهم. فإن الله سجل عليهم الكفر، ثم قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، وأكد فإن الله سريع الحساب ليبين أن الله عز وجل يحصي عليهم كل أعمالهم، وأن العقوبة عاجلة ليست آجلة. فإن الله سريع الحساب. ثم قال فإن حاجوك. المحاجة هي المخاصمة والمجادلة، وهنا يقول فإن حاجوك، الضمير يعود على من؟ على أهل الكتاب، صح؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. هنا قال فإن حاجوك ولم يقل فإذا، ليدل يا شيخ عبد الله عنهم، وليس هم أهل الحجاج، وقد يحاجون وقد لا يحاجون، لكن إن حصل وحاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وأنا عندي سؤال هنا. الآن إذا طلب منك أن تحاج فإنك تحاج وتجادل بالتي يحسن، صح؟ طيب هل الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحاجة ولا نهي عن المحاجة بهذه الآية؟ لأنه قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، ما قال فحاجهم. فهل معنى هذا أنه نهي عن المحاجة فيعرض عنهم ويقول لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، يعني ومن اتبعا كذلك؟ فأي القولين سم؟ لكن هنا نهي ولا في محاجة؟ الآن هل هذا في محاجة ولا انتهت المحاجة؟ وين شو وجه المحاجة؟ أيوة. أي هو سم. إيه لكن إذا طلب منه المحاجة الآن في الآية، هل هو مأمور أن يحاجهم ولا ما يحاجهم؟ الله عز وجل بالقرآن يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي يحسن، صح؟ وجادلهم بالتي يحسن، سم؟ يعني في محاجة. أي طيب نشوف أسلمتم وش معناها، نشوف يمكن لها معنى بعد. لكن أسلمتم ذي. طيب أسلمتم ذي بحد بها أشكال، اصبر لنا صلها يمكن لا فيها أشكال ذي، يمكن ما تمشي معك فيها أشكال ذي. على كل حال اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إنه هنا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعرض عنهم، فإذا حاجه في هذا الأمر يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعا ولا يحاجهم. والقول الثاني وهو الصحيح والله أعلم أن هذا هو أبلغ المحاجة، فهذه محاجة بل أبلغ المحاجة، فإنه قال فإن حاجوك هؤلاء أهل الكتاب فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، يعني أن إخلاص العبادة لله وتوحيده جل وعلا من الظهور بمكان بحيث دلت عليه الدلائل السابقة. يعني الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملكة والعلم قائم بالقسط، ثم قال إن الدين عند الله الإسلام، أليست هذه محاجة وتقرير لهذا الأمر العظيم؟ فلما قرر هذا وبينه قال فإن حاجوك بعد هذه الحجج الباهرة القاهرة الظاهرة فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني أنا قد ظهر أمري وظهر الحق عندي وأنتم أعرضتم وأنتم تعلمون أنه الحق، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وأيضا من اتبعني أنا فهو الذي أسلم وجهه لله. وفيه تعريض أن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مسلم، قال ومن اتبعا، فظهور الحجة هنا هو أقوى الحجاج، ظهور الحجة هو أقوى الحجاج. ولذلك يقول فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، ثم قال فإن أسلموا وقل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب، ثم قال وقل، يعني بعد أن بين حجته التي لا تغالب قال وقل، وهذا وجه ثاني إذا تبين يقرر هذا، قال وقل للذين أوتوا الكتاب، وهنا قال ما قال اليهود والنصارى، وقل للذين أوتوا الكتاب أيضا ليلزمهم بالحجة، وأن الكتاب يقتضي منكم أن توحدوا الله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اللي هم ليسوا أهل الكتاب، العرب وغيرهم وعلى رأسهم العرب، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. طيب السؤال هنا أسلمتم هل هو استفهام على بابه ولا استفهام تقرير؟ وبعدين ليش قال أسلمتم ولم يقل أتسلمون؟ إشكالات هذه كتبت هنا شيخ عشان تعرف الجواب. سم اي اذا انت توافقني على وجه الاول اللي قلته هنا. قال وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم. قال ابن جرير معنى هنا الاستفهام اسلمتم اسلموا، قال هي امر، فهي كقول الله تعالى فهل انتم منتهون. فهل أنتم منتهون لما قال الله عز وجل في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إيش معنى فهل أنتم منتهون؟ انتهوا. لكن هو ليست أمرا فقط، إنما هي أمر وتقريع. وكما قلت فهل أنتم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، يعني أسلموا أبعد هذه الحجج والبراهين تتركون الإسلام ولا تسلمون؟ أسلموا هذا المعنى، المعنى أبعد هذه الحجج والبراهين والدلائل البينة لا تسلمون أسلموا. ولذلك عبر بالماضي هنا، ما قال فهل أنتم منتهون مثل، ليدل على إيش الماضي؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، يعني كأنه يعني يفرض ترض أنه بعد كل هذه القرى أنكم هذا التقريع والحجج أن إسلامكم قد سبق أسلمتم، كما تقول أنت لمن تؤنبه وأنت تشدد عليه أنتهيت أفهمت، يعني يفترض أنك تفهم خلاص، يفترض أنه أسلم أسلمتم. وهذا كله من الحجاج وقوة الحجاج. وهذا وجه ثاني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حاجهم، وهذه الآيات من أقوى الآيات في الرد على هؤلاء أهل الكتاب وعلى رأسهم النصارى هنا. قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، ثم قال فإن أسلموا. ليش ما قال فإن أسلمتم؟ قال فإن أسلموا لأن الخطاب انتقل هنا، الله الذي يقول الآن فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني إن أسلموا فهو لهم، فهو هدي، وإن أعرض فأنت عليك البلاغ والله بصير بالعباد، يعني يعلم أعمالهم ويحصيها عليهم، وهم هؤلاء عباد وهم تحت قهر الله، هم عباد ومصيرهم إليه، وهذا تهديد شديد لهم، والله بصير بالعباد. سمي يا شيخ خلاص، والله بصير بالعباد. ثم قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. من هم هؤلاء؟ اليهود. لكن هل علم من النصارى أنهم يفعلون ذلك؟ النصارى هل علم منهم أنهم يقتلون الأنبياء؟ ما عرف منهم. لكن حاجة أي بس القتل هنا أقصد، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، فالذين يقتلون الأنبياء اليهود معروف عنهم هذا. فقال إن الذين يكفرون بآيات الله، فسجل عليهم الكفر هنا، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وقال هنا بغير حق، وهل في قتل الأنبياء شيء من حق حتى يقول هنا بغير حق؟ كيف؟ والتشنيع عليهم، قالوا إنه إنما قال بغير حق هنا للتشنيع عليهم وليس لأنه فيه منه ما هو حق، هذا معلوم، ولكن قال هنا ويقتلون النبيين بغير حق، يعني أن قتلهم غير حق وهو ظلم وباطل، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب هنا لماذا قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الذين يأمرون بالقسط، الذين يأمرون بالعدل من الناس، طيب ليش وش الفائدة من الناس؟ طيب ما معلوم انهم من الناس هم. ليش قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ فعندنا هنا من الأساليب الملفتة انه قال ويقولون وافردهم ويقتلون، ولم يقل ما ويقتلون وان الذين يكفرون بآيات ويقتلون النبيين بغير حق والذين يأمرون بالقسط من الناس. لماذا ما عاطفها على الأولى؟ معي أنتم يا شباب؟ ها؟ يعني عاطف، ليش عاطف؟ ليش قال وأفردها بفعل ويقتلون؟ ثانيا السؤال الثاني، ما الغرض من قوله من الناس؟ سم لا لا يا شيخ، والذين يأمرون بالقسط من الناس معلوم قتلهم بغير حق. حسن ايه ايه بس يعني الأنبياء يكفي أصل وصف الأنبياء خلاص. سامي شيخ للمشاركة لو عطف بدون إعادة الفعل طيب هنا قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وعطف هنا ليبين أن درجة هؤلاء أقل من درجة الأنبياء، يعني درجة الأنبياء أعظم، فهم يرتكبون ذنبين أحدهما أعظم من الثاني، كما قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففصلهما لأن الذنب مختلف، هذا أعظم من هذا. فقوله هنا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ليدل على أنهم يفعلون ذنبا هو ذنب آخر لكن أقل منك، هذاك أعظم من هذا، وأيضا ليعدد عليهم جرائمهم. قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب هنا لما قال من الناس؟ هذا السؤال الثاني. سم إيه بس لو قال يأمرون بالقسط خلاص واضح صفتهم يأمرون بالقسط، ما حاجة من الناس. إيه بس قل يكفي لو ما يكفي، ألا يكفي لو قال يقتلون الذين يأمرون بالقسط أنه يقول من الناس؟ يا سلام، قال لأنه قد يكون باب عطف الصفات، يعني كان يكون يقول ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فيذهب الذهن إلى أنهم أيضا وصف للأنبياء، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يمرون بالقسط من الناس، كأنهم من باب عطف جمل، يعني يبين أيضا أن وصف الأنبياء أنهم يأمرون بالقسط. فقال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأن الأنبياء يأمرون بالقسط، فقال من الناس، يعني أنهم يفعلون جريمتين، قتل الأنبياء وقتل من الناس، حتى من سائر الناس وهم العلماء والذين يدعون إلى الخير. فهذا من فوائد هذا القيد، والله أعلم، والله أعلم. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، البشارة في الغالب تكون بما يسر، ولكن قال بعض العلماء إن البشارة أصلا مأخوذة من تغير البشرة بما يأتي الإنسان من خبر مفرح أو خبر ضار غير سار، فتتغير البشرة فتطلق على الخير وعلى الشر، ولكن غلبت في الشر في الخير لا بالشر. كذلك قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قالوا إن السيئة هي من يسوء الإنسان، فقد تكون بالخير وقد تكون بالشر، ولكنها غلبت في الشر عكس هذه، فتستعمل بالخير والشر، وهي كل ما يسوء الإنسان لكنها غلبت بالشر، وهنا البشارة غلبت بالخير. فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ما لهم من ناصرين. أولئك، لما قال أولئك أشار إليهم كأنهم بهذه الصفات التي وصف بها حضروا وشخصوا أمامك وعرفتهم، فقال أولئك الذين حبطت، حبطت أعمالهم. ما معنى حبطت؟ بطلت. لكن حبطت في الأصل، في الأصل اللغوي، هي الحبط هو أكل الدابة، تأكل الدابة حتى تمتلئ، يمتلئ بطنها فيهلكها أكلها، يهلكها أكلها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. ما معنى أو يلم؟ يكون على وشك الهلاك. الدنيا حلوة خضرة لكن قد تهلك الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه ذلك بيقول إن مما ينبت الربيع، الربيع وشو؟ المطر. إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، يعني يقتل من كثرة الأكل. فيقولون حبطة الدابة إذا أكلت فأفرطت في الأكل حتى ماتت، فالذي أهلكها أكلها، وهي أكلت من هذا الربيع. قال هنا أولئك الذين حابطت أعمالهم، فبين بهذا أنهم هلكوا ولهم أعمال، وأن أعمالهم هي أهلكتهم، وأنهم مكثرون من الباطل، وأن هذا الباطل أكثر منه حتى أهلكهم، فهو يسجل عليهم هذا. أولئك الذين حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين، من هنا تفيد تحقيق العموم، تحقيق العموم، يعني لا ينصرهم أحد كائن من كان. ثم قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وألم تر هنا استفهام، والاستفهام هنا استفهام تعجيب، استفهام تعجيب من حال هؤلاء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقال هنا أوتوا نصيبا، والنصيب هل هو شيء كثير ولا قليل؟ الذي يظهر أنه قليل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب، نصيب حظ، أي حظ. فقال هنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ومن هنا هل هي تعبيضية ولا بيانية؟ بيانية، النصيب يعني أعطوا نصيبا من الكتاب. طيب قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدل على أن هؤلاء لم يأخذوا بكل الكتاب، وإنما هم تمسكوا بشيء من الكتاب وأعرضوا عن كثير من الكتاب. فقال ألم، وهذا الذم لهم، فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. هنا قال الكتاب وهنا قال كتاب الله، فهل هذا هذا أو يختلفان؟ الكتاب الأول ما هو؟ اللي هو التوراة والإنجيل. الكتاب الأول ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب التوراة والإنجيل. طب والكتاب الثاني القرآن. يدعون إلى كتاب الله، يعني القرآن، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم، ليحكم بينهم في هذا الشيء الذي اختلفوه، وفي هذا الشيء الذي ادعوه، ليحكم بينهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، ولم يقل ثم يتولون، لأن بعضهم آمن وأسلم. نعم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طيب هنا ما الفرق بين يتولى وهم معرض؟ يتولى يعني يترك هذا الأمر ولا يأخذ به. طيب وهم معرضون، بعضهم قال التولي هو الإعراض، وهذا من باب التأكيد. فهل هناك فرق بينهما التولي والإعراض؟ ثم يتولى إذا فريق، ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وهم معرضون. أي قال بعضهم إنه يتولى يعني يترك هذا الأمر ولا يأخذ به، وهو معرض يعني لا يستمع إليه ولا يقبل عليه، يتركه قالوا مأخوذا من العرض، والعرض هو ناحية الإنسان، فكأنه انصرف بجسمه أو بسمعه أو بفهمه، تركه، فهو لم يعمل به، تولى عنه ولم يتقيد، وهو أيضا معرض لا يحضره أو لا يسمعه، وهم مستكبرون. ثم يتولى فريق منهم من ذلك وهم معرضون. ثم قال ذلك بأنهم قالوا، ذلك يشنع عليهم هذا الإعراض وهذا التولي بسوء أفكارهم. قال ذلك بأنهم قالوا، وهذا عجيب، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ففي قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات اعترف بالذنب، يعني يعترفون ويقرون أنهم معرضون، فالحجة قائمة عليهم، لأنهم قالوا النار تصيبنا لكن أيام معدودات. ثم هم تحكموا في أن العقوبة ستكون أيام معدودة بلا علم، ثم إنهم استهانوا بالعذاب حتى لو أنه أيام معدودات. وكيف، وهل يطيق الإنسان عذاب الله غمسة واحدة في النار؟ قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم يعني خدعهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني أن الله يعني أصابهم بذنوبهم، ما كانوا يفترونه ويكذبون به هو الذي غرهم وجعلهم يتساهلون. وهذا الشيء الذي سجله الله على هؤلاء هم يا إخواني وأخواتي الكريمات، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، هم قالوه بلسانهم، يعني قالوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وفيه من الناس اليوم ذكورا وإناثا يقولون هذا بلسان الحال، يعني هو يعلم أنه مذنب، وإذا قلت له قال بعضهم الأحسنهم اللي يقول الله غفور رحيم، والبعضهم يقول أخي في ناس يعملون ذنوب أكبر من ذنبي. ترى اللي يقول اللي الناس يفعلون ذنب أكبر من ذنبي ترى هو اللي يقول، يعني زي ما تقول هي كلها يعني عذاب أيام مثله، بس بلسان الحال، وما قالها بلسانه كذا صريحة، لكن هو مثله، لكنه يستهين ويقال عنه وغره، وقد يكون خدع وغر لأنه أذنب. فليحذر المسلم أن والمسلمة أن يتهاون بالمعاصي وبحدود الله جل وعلا، فإنه قد يتساهل ثم يسوقه ذاك إلى ما هو أعظم منه. وقد رأينا من ترك هذا الأمر، وسمعنا بمن ترك هذا الأمر جملة، بل وأصبح يحارب دين الله عز وجل علانية، نعم، بعد أن كانوا يدعو إلى الله جل وعلا. فليحذر المؤمن من هذا من هذا من هذا الغرور، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم قال الله عز وجل محذرا وموبخا وخاتما لهم بهذا التهديد الوعيد، قال: فكيف إذا جمعناهم؟ وكيف هنا استفهام، وهو تقريع شديد لهم، وهو يجعل الذهن يتأمل ويتفكر، لأن حقيقته أنه يقول إني سأجمعهم، لكنه أتى به بصيغة الاستفهام حتى يتفكر المتفكر ويتدبر المتدبر. قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس، وكل هنا تفيد العموم، كل نفس، ووفيت كل نفس ما كسبت، ما كسبت هي بنفسها، وهم لا يظلمون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين أسلموا دينهم وأخلصوه لله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.